ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس علي. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه. هذه فائدة اتباع السنة وطاعة الله وطاعة رسوله، من استكفى بها كفي. فلما يعني اكتفوا بما رخص لهم به، اغترف غرفة بيده، فمن اغترف غرفة بيده روي. أما من شرب رغم المخالفة بدافع جشعه وبدافع شرهه، فهذا والعياذ بالله لم يروى. وهذا شأن الشره المتجاوز للحد، لا يروى. نعم. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 314 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن البراء بنحوه. اللفظ جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. نعم. رواه البخاري عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم. فشجعهم علماؤهم العاملين بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس من كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: ليس عن كثرة عدد ولا عدد. نعم. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولكن هذه الفئة القليلة لابد أن تكون موافقة للسنة، موافقة للحق. فلو كانت مخالفة للحق حتى ولو استدلت بهذه الآية، حتى ولو يعني زين لهم سوء عملهم فظنوه حسنا وظنوه دينا، فلا ينفعهم ظنهم الخاطئ. يعني لا بد أن تكون هذه الفئة مخلصة لله عز وجل وموافقة للسنة. قد تكون يعني قاصدة لله عز وجل ومخلصة بهذا القصد، ولكن مخالفة للسنة. وكل من خالف السنة ففيه شعبة من الهوى. نعم. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك، الذي كان بيد طالوت، والحكمة، أي النبوة، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. فلا الملك منافيا للنبوة، ولا النبوة منافية للملك. كذلك يعني الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام علمه، ويكون أيضا ممن آتاه الله الملك. نعم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية. وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكمة وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر، المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين، وإنك يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد، نعم، لمن المرسلين. وإنك أي يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. القسم قوله لمن المرسلين، لام القسم، وإنك، نعم، لمن المرسلين. هنا يعني لما واجهوا، حصلت المواجهة، دعوا ربهم أن يفرغ عليهم صبرا، لكن قبل المواجهة المشروع أن يسأل الإنسان ربه العافية، أن يسأل ربه العافية، لأنه وردت أحاديث تفيد هذا: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، مثل قوله: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا أو فاثبتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومثل قوله: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ثلاث مرات. لكن المشروع إذا حصلت المواجهة وحصل اللقاء أن يثبت، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن يفرغ عليه الصبر. والعافية أوسع، يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا يعني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا كالفرخ يعني من شدة المرض، فسأله: هل كنت تدعو ربك بشيء؟ قال: كنت يعني أسأله الصبر، أو كما ورد بهذا المعنى، فقال: سأل الله العافية، لقد سألت الله البلاء فسأل الله العافية. يعني إذا سألت الصبر، سألت من الله أن يفرغ عليك صبرا وأنت في سعة من أمرك، فالأوسع لك أن تسأل الله العافية. لكن إذا حصلت النازلة وحصل اللقاء، فهنا تسأل الله الثبات، وتسأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويجنبك الفرار والجبن والعجز. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهنا تنبيه إلى حكمة عظيمة، هي أن الله سبحانه وتعالى يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع الناس بعضهم ببعض، ولولا ذلك لفسدت الأرض، ولولا ذلك لهدمت صوامع، وهي المعابد، والبيع كذلك معابد لليهود والنصارى، وصلوات أيضا هذه من المعابد لأهل الكتاب، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وهذه بيوت الله في الإسلام التي يعبد الله فيها في الإسلام، يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا نعم ولا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فنحمده ونشكره ونسأله أن يجزينا وإياكم شكر نعمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.